موضوع همسة النهاردة ورد من سكان منطقة المحمودية 920 النهضة حي السلام ثاني محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بحي السلام والسيد المحافظ. بيقولوا فيها: مخلفات الحدد وردش المباني والحفر مشكلة كبيرة، وبيتهيألي أماكن كتيرة جدا على مستوى الجمهورية بتعاني منها، وسبب المشاكل دي هم السواقين يا حضرات. أيوة، سواقين عربيات النقل اللي بتنقل المخلفات دي. الجماعة دول المفروض إنهم بيحملوا الحمولة بتاعة العربيات الكبيرة دي ويطلعوا بيها على مقالب جهاز المدينة محددها لهم، والمفروض كمان إن فيه بونات كل ما يرمي نقلة في المقلب المخصص ياخد بون أو وصل يفيد إنه رمى الحمولة هناك. أيوة صح، الكلام ده حقيقي وزي الفل. أمال يا جماعة، أمال إحنا شغالين زي الكتاب ما بيقول. والكتاب بيقول إيه بقى حضرتك؟ زي ما قلنا، يرموا المخلفات ويجيبوا البنات. ولو كانت البنات دي بتتوزع كده أي كلام؟ أي كلام إزاي يعني؟ لا اسمع، ما أقولك إحنا الكلام العين ده ما ينفعناش. أوه، هاتي أدلة حاسمة دامغة أصدقك، غير كده بقى تسيبني أشرب الشاي ونعناع على رواقة. حلو الكلام؟ ويشرب حضرته الشاي، والسواقين يكسلوا يمشوا بالعربيات لغاية المقالب الرسمية، ويعملوا ايه بقى؟ يرموا حمولة العربيات في الشوارع على جوانب الطرق، وخصوصا على أطراف المدينة، ويجروا علشان يجيبوا نقلة تانية وتالتة وعشرة، وحضراتهم ما فيش على لسانهم غير: شوف، طالما ورقنا سليم يبقى كله زي الفل، مش كده يا صبحي؟ وفي منطقة المحمودية في النهضة غير المخلفات دي يا حضرات، فيه كسر في الطرق وأكوام في الشوارع، وبيتراكم عليها مخلفات وزبالة مع الوقت، وبصراحة المنظر بقى لا يحتمل، وتعبنا من كتر الشكوى. علشان كده قلنا نبعت لحضراتكم علشان صوتنا يوصل ونلاقي اللي يساعدنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.